اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن وأهلينا في صحة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وحل السحر عن المسحورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم أطلق أسرانا يا رب العالمين وتقبل شهداءنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يا قوي يا متين يا عليم يا حكيم يا جبار السماوات والأرضين اللهم عليك بكل أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وقوي صنعك يا جبار السماوات والأرضين يا من أمره بين الكاف والنون يا قوي يا متين يا جبار الجبارين. اللهم دمر اليهود ومن كان لهم معين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وبالنصارى الظالمين ومن ناصرهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين وارزقنا اللهم الصلاة فيه فاتحين منتصرين بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام وضاعف لنا القيام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.